الرحمن الرحيم. كده يا I'm الله لا يا ندى اطلع مش على الشات المحل بسوق الصبح الرحمن الرحيم يا ايها النبي لم تحرمه ما احل الله لك هذه حاجات عمرها يا رب انا صوتك في المؤدب من تحت لم تحرمه ما احل الله الله الله الله الله

الله الله يا ابا الله يا ابا الله اكبر لا الله الله الله الله الله الله الله الله الله انا حاطط على فكره حلوه كويسه اسمع لكم الشكل ده يا حاج فوزي النهارده يوم النبي الشكل خلي بالك الله يا عبد الله تعالى قد ضرب الله لكم تحلة أيمانكم قد ضرب الله لكم تحلة أيمانكم والله اللي قلت لك عليها واسمع كلامي الله اكبر والله في الله هي عندها حركات فيها هي اللي تحدد وكذا وإن أدر النبي إلى بحث أزواجه حديثا ايوه يا مولاي ايوه لا يستحق الله وإن أسر النبي إذا بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض مالك يبدأ في السماء في الجنة يا عبد الله الله الله فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير ثانية الحمد قال نبأني العليم الخبير ايوه قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد فرت قلوبكما الله الله الله الله الله يخرب بنا عبا كنت شوية شوية الله أكبر أيوة ما يكيبها ده اعتراف بالجميع الله وحياة القرآن المستقبل عارف بلادي وعارف انت ايه الهمين يا محمد. الله يا عم فوز الاسمى دي اثبت يعني انت هقولها بكره في Oh, my God. الله الله الله الله فذلك بعد ذلك رجيم. الله الله الله العظيم يا خوي الله يا خوي. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. الله يا سيدنا انا مش عارف اقول حاجه والله. هو عمال يخلع يا سيدي انت كده معانا مش عارف عليك العوض يا رب. كده شويه يا محمد انتوا مش معايا؟ والله العظيم دي حاجه كده ده شغل غير الشعريه اللي انت بتقوله برضه. عايز اسمع كده شويه قول لحد من حد افكاره وبعدين يبتدي يقول برضه ويرجع لهم بجوابه ويقول زي ما انت عايز. ايوه عارفه الناس دي والله. ايوه كده. ايوه يا عم. ايوه فكرني بشبابي كده لما كنت بقول القرارات دي زمان. قول. ايوه. دلوقتي رضيت الشعب ككل وعايزين حاجات لينا احنا وان شاء الله ما حدش يسمع. لا والله انا بكلمك يا شيخ عليك اسمع عمي. تمام يا عم السابق. هو فات هو فاهم اللي انا اقصده برضه. Oh! والله حلو. هو اللي شافك ايه بقى؟ لا مؤاخذة يعني، انا حاجة كده كتبت في البداية. بهن من مسلمات يا مولانا. الله ايوه مسلمات مؤمنات قانتات اللهم صل على محمد. تقول اللي انا عايزه يا محمد انت اكبر في شيء حاسي ان يبدله ازواجا خيرا منكم مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات يا أيها الذين آمنوا حر. الله اكبر. واخد بالك؟ ايوه يا جد. اقول الناس والحجاره عليها ملائكه ثم يروا الكتاب. عليها ملائكة رجال ارتجاز لا يعصون الله ما أمره. لا يعصون الله ما إنك عذاب